الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذا إن شاء الله هو الدرس الأخير في دروسي فقه النكاح إن شاء الله، فقه الأسرة. وصلنا عند الباب الأخير وهو باب نفقة الأقارب والمماليك، باب نفقة الأقارب والمماليك. قال المؤلف حفظه الله تعالى: المراد هنا بأقارب الإنسان كل من يرثه بفرض أو تعصيب. المراد هنا بأقارب الإنسان كل من يرثه بفرض أو تعصيب، والمراد بالمماليك ما تحت ملك الإنسان من الأرقاء والبهائم والحيوان يعني. طيب، هنا تعريف المراد بالأقارب، قال كل من يرث الإنسان بفرض أو تعصيب. ومن درس منكم المواريث عرف المقصود بالفرض والمقصود بالتعصيب. فالوارث بالفرض هو الذي يرث بنصيب مقدر، الفرض اللي هو النصيب المقدر، إما نصف وإما ربع وإما ثمن وإما ثلثان أو ثلث أو سدس، هي الفروض الستة في كتاب الله تعالى، اللي هو فرض النصف ونصف النصف اللي هو الربع، ونصف الربع اللي هو إيه؟ الثمن، وبعدين الثلثان، ونصف الثلثين اللي هو الثلث، ونصف الثلث وهو السدس. أو بعبارة أخرى يعني الربع ونصفه وضعفه، والثلث ونصفه وضعفه. الربع ونصفه، نصف الربع اللي هو كم؟ ثمن. وضعف الربع اللي هو النصف. والثلث ونصفه وضعفه، الثلث ونصف الثلث اللي هو السدس، وضعف الثلث وهو الثلثان. هذه الفروض الستة المقدرة في كتاب الله تعالى، وقد يعني أعطى الله تعالى بعض الوارثين فروضا محددة من هذه الفروض، مثل الزوج مثلا له النصف إذا كانت الميتة ليس لها أولاد، والربع إذا كان الميتة لها أولاد منه أو من غيره. مثلا الأم فرضها إما الثلث وإما السدس، إذا الميت ليس له أولاد وليس له جمع من الإخوة يعني اثنان أو أكثر، فالأم تأخذ الثلث، وإذا اختلت هذه الشروط وجد أولاد أو وجد جمع من الإخوة فالأم تأخذ السدس مثلا، إلى غير ذلك يعني كما يعني درستم في الفرائض. فهذا الذي يرث بالفرض. وأما الذي يرث بالتعصيب فهو يعني من دل القرآن أو السنة على أنه وارث، ولكن لم يحدد له نصيب معين من هذه الفروض الستة، لم يحدد له نصيب معين من هذه الفروض الستة، فهذا يقال عنه وارث بالتعصيب. ومعنى أنه وارث بالتعصيب أنه ليس له نصيب مقدر، إنما يأخذ المال كله إذا انفرد. الوارث بالتعصيب يأخذ المال كله إذا لم يكن معه أحد، ويأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض إذا كان معه أصحاب فروض. نبدأ أولا بأصحاب الفروض، نعطيهم فروضهم، والباقي يذهب للوارث بالتعصيب. وبعدين إذا الفروض استنفدت التركة، يعني وارث بالتعصيب ومعه أصحاب فروض بس الفروض كملت التركة، يعني الفروض نصف ونصف وبعدين وارث بالتعصيب، يبقى لا يأخذ شيئا. ماشي كده؟ يعني زي امرأة مثلا توفيت وتركت زوجا وأختا شقيقة وعما، تركت زوج وأخت شقيقة وعم، الزوج له النصف فرضا والأخت الشقيقة لها النصف فرضا، وبعدين العم له الباقي تعصيبا، هنا لم يتبقى شيء يبقى لا يأخذ شيئا. بهذه طريقة إرث الوارث بالتعصيب. فقال: أقارب الإنسان كل من يرثه بفرض أو تعصيب. والمراد بالمماليك اللي هو ما يملكه الإنسان من إيه؟ من أرقاء ومن حيوان يعني. قال ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب إذا كان من عمودي النسب وهم والدا المنفق وأجداده وإن علوا وأولاده وإن نزلوا. فيقول هنا يتكلم عن يعني الشروط التي إذا توفرت فإنه يجب على الإنسان أن ينفق على عمودي نسبه، يعني على أصوله وفروعه. عمودي النسب وهما الأصول والفروع. الأصول هم الآباء والأجداد، والفروع اللي هم الأولاد وأولاد الأولاد، الأولاد وأولاد الأولاد يعني من الفرع الوارث. وإن نزلوا، وإن نزل هؤلاء يعني ابن الابن وابن ابن ابن الابن مهما نزل يعني. قال يشترط لوجوب الإنفاق على هؤلاء الشروط الآتية: أولا أن يكون المنفق عليه منهم فقيرا لا يملك شيئا، أو لا يملك ما يكفيه ولا يقدر على التكسب. يبقى أول شرط إن حتى يجب على الإنسان أن ينفق على والديه أو على أولاده، فقال أول شرط أن يكون المنفق عليه منهم فقيرا، لا إما أنه لا يملك شيئا أو أنه لا يملك ما يكفيه. ممكن أنه يملك شيئا ولكن هذا الشيء لا يكفيه، عنده دخل يعني لكن قليل لا يكفي حوائجه، ولا يقدر على التكسب، هو غير قادر على التكسب. قد يكون إنسان لا يملك شيئا ولكنه يعني قادر على أن يحترف حرفة أو يعمل في مهنة ويتكسب منه، فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني: وأن يكون المنفق غنيا عنده ما يفضل عن قوته وقوت زوجته ومملوكه. أن يكون المنفق غنيا، وهنا المقصود بالغنى يعني عنده، مش الغنى يعني بالمعنى العام، وإنما المقصود بالغنى هنا يعني عنده ما يفضل عن قوته وقوت زوجته ومملوكه. عنده زيادة، يعني القوت اللي هو الضروري الذي يعني يعيش عليه الإنسان من الطعام، فعنده يعني زيادة على قوته وقوت زوجته ومملوكه. الشرط الثالث قال: وأن يكون المنفق والمنفق عليه على دين واحد. أن يكون المنفق والمنفق عليه على دين واحد. طيب هذا أول يعني هذه شروط وجوب الإنفاق على القريب إذا كان من عمودي النسب. ثم بعد ذلك يقول: وإن كان المنفق عليه من غير أولاد المنفق وآبائه اشترط زيادة على ذلك، اشترط زيادة على ذلك كون المنفق وارثا للمنفق عليه. إذن إيه؟ في الإنفاق على الأقارب الآخرين اللي هم غير الآباء والأجداد، غير الوالدين يعني الآباء والأمهات والأجداد وغير الأولاد وأولاد الأولاد، فإذا كان المنفق عليهم من غير هؤلاء فتشترط نفس الشروط السابقة ويزيد عليها شرط آخر، وهو أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. المنفق يكون وارثا للمنفق عليه، يعني على افتراض أن المنفق عليه لو مات فهذا القريب كان سيرث، فإنه في هذه الحالة يتحمل الغرامة، لأنه يعني جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. الخراج بالضمان يعني الذي له الغنم عليه الغرم، الذي له الغنم عليه الغرم. فالآن مثلا ابن أخيك، ابن أخيك أنت عمه مثلا، إذا كنت أنت من ضمن ورثته ابن أخيك فأنت عمه، فأنت الآن من ضمن ورثته، هو لو مات أنت سترثه. فبالتالي لو أنه افتقر واحتاج إلى من ينفق عليه فإنه يجب عليك أن تنفق عليه طالما أنك من ضمن ورثته. طبعا العم هيكون من ضمن الورثة بشرط ايه؟ عدم وجود من هو احق يعني بالميراث منه، يعني من الاقارب الاخرين. قال: والدليل على وجوب نفقة الوالدين على ولدهما، ما الدليل على ان الوالدين عليهما الانفاق على ولدهما؟ كلمة ولد تشمل يعني الذكور والإناث. قال: قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. ومن الإحسان الإنفاق عليهما، بل ذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين. وكأن حمكم الله كأن المقصود هنا العكس، يعني كأن هنا عكس، يعني احنا نريد ايه؟ دليل انفاق الولد على الوالدين وانفاق الوالدين على الولد. فدليل الدليل في الآية الكريمة وبالوالدين احسانا، هذا دليل على وجوب انفاق الولد على والديه، لان الولد مأمور بالاحسان الى والديه، ومن الاحسان الانفاق عليهما، فهو من اعظم الاحسان الى الوالدين. النسخة عندكم مكتوب ايه؟ نفقت الولد على الوالدين ولا العكس؟ لأن خليها نفقت الولد على والديه. أو يعني ممكن نخليها برضو كما هي، بس يكون يعني القصد إن نفقة الوالدين تجب على الولد، يعني يكون بهذا المعنى، يعني وجوب نفقة الوالدين على ولدهم، يعني أنه يجب على الولد الإنفاق على والديه، هذا القصد، يعني أنه يجب على الولد أن ينفق على والديه، يعني وجوب نفقة الوالدين، نفقة الوالدين تجب على من؟ تجب على الولد. ماشي؟ فهذا بدليل الآية الكريمة. بعد ذلك يأتي دليل في الصورة العكسية، يعني قال: والدليل على وجوب نفقة الأولاد على أبيهم، يعني أن الأولاد يحتاجون إلى نفقة، هذه النفقة تجب على من؟ تجب على أبيهم، يعني الأب يجب عليه أن ينفق على أولاده، هذا المعنى. الدليل على ذلك قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له، وهو الأب، رزقهن أي طعام الوالدات، وكسوتهن أي لباسهن، بالمعروف أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن على قدر الميسرة من غير إسراف ولا إقتار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. و الآية الكريمة يعني وإن كانت في الإنفاق على الوالدات، الوالدة اللي هي والدة الطفل، إلا أنه كما مر بنا في الباب السابق، فإنه إيه؟ الإنفاق مثلا على المرأة الحامل، إما أنه لأجل الحمل نفسه أو لأجل أو على الحامل من أجل الحمل، يعني إما أنه نفق على الحمل أو على الحامل من أجل الحمل، فالإنفاق على الوالدة من أجل هذا الولد، من أجل هذا الولد. قال: والدليل على وجوب نفقة القريب الذي يرثه المنفق بفرض أو تعصيب. الدليل على أن الإنسان عليه أن ينفق على قرابته، طالما أنك ترثهم إذا ماتوا، ستستفيد منهم إذا ماتوا وكان عندهم أموال، فبالتالي إذا صاروا فقراء فأنت تتحمل الإنفاق عليه. الدليل على ذلك قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك، يعني أيضا الوارث عليه المشاركة في النفقة والكسب. قال: ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دون غيره ممن لا يرث. يعني أن القريب الوارث له مزية، يعني فضل على القريب غير الوارث، لأن الشرف فضله على الباقين وجعله يأخذ من ميراث هذا القريب لو أنه مات وعنده مال، فبالتالي عندما يفتقر فيقال هذه الخصوصية تجعله في المقابل أنه عليه أن يغرم له ويتحمل الإنفاق عليه إذا افتقر. قال وفي هذه الآية وهي قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، أي على وارث الولد غير والده الذي يكون بحيث لو مات هذا الولد وله مال ورثه عليه من الإنفاق على الطفل مثل ما على والده من ذلك، عليه من الإنفاق على الطفل مثل ما على والده من ذلك. وقال تعالى وآت ذا القربى حقه، وغير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب نفقة الأقارب المحتاجين على قريبهم الغني. وروى أبو داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك. قال وللنسائي وصححه الحاكم من حديث طارق المحاربي قال وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، يعني الأقرب فالأقرب، يعني الإنسان قد يكون له أقارب كثيرون لا يستطيع أن ينفق على الجميع، فعليه أن ينفق على الأقرب فالأقرب. وهذا الحديث يفسر قوله تعالى وآت ذا القربى حقه. طيب بعد ذلك يقول والوالد تجب عليه نفقة ولده كاملة ينفرد بها، يعني الأب والأم مثلا كلاهما يرثان الطفل هذا إذا مات، يعني لو ماتت، لو فرضنا أن هذا الطفل كان عنده مال وتوفي فإن الوالدان يرثانه، الأب له، الأم لها ثلث التركة والأب له ثلث التركة. لكن في الإنفاق على الطفل الأب وحده هو الذي يتحمل الإنفاق على الأولاد ولا تتحمل الأم، رغم أنها من ضمن الورثة لكنها لا تتحمل في الإنفاق، فهنا ينفرد الأب دون الأم بالإنفاق على أولاده، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هند اللي هي زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما، فلما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فأمرها يعني أو أذن لها أن تأخذ من ماله حتى ولو بغير إذنه، فدل على أن الأب هو الذي عليه أن ينفق على الأولاد وعليه أن ينفق حتى على الزوجة، فعليه أن ينفق على الزوجة وعليه أن ينفق على أولاده حتى إنه إذا لم ينفق عليهم فللزوجة أن تأخذ من ماله بغير إذنه فتنفق على نفسها وعلى أولادها وعلى أولاده. فدل هذا الحديث الشريف على انفراد الأب بنفقة ابنه، مع قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأوجب على الأب نفقة الرضاع دون أمه، يعني حتى أن المرأة المطلقة التي ترضع الطفل الذي لها من طليقها فإنها تستحق أجرة على هذه على هذا الرضاع وتستحق نفقة من أجل إرضاع هذا الطفل، يعني فهذا معناه أن الإنفاق على الطفل إنما يجب على أبيه وليس على الأم. قال أما الفقير الذي له أقارب أغنياء، الفقير الذي له أقارب أغنياء وليس منهم الأب، فإنهم يشتركون في الإنفاق عليه كل بقدر إرثه منه، لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله وعلى الوارث مثل ذلك، فوجب أن يترتب مقدار النفقة على مقدار الإرث، يعني يقول الآن هذا الشخص فقير وله أقارب أغنياء، فما هي الحصة التي يتحملها كل منهم في النفقة عليه؟ فقال الحصة هي حصة كل منهم من إرثه لو فرض أنه مات، فالذي كان سيرث نصف تركته لو مات، هو الآن فقير ليس عنده مال، لكن لو فرض يعني أنه كان عنده مال وتوفي، من الذي كان سيرث نصف تركته؟ يبقى عليه أن يتحمل نصف نفقات هذا القريب الفقير. والذي كان سيجب عليه أو سيرث مثلا سدس التركة، يبقى عليه أن يشارك بسدس النفقات، وهكذا. بشرط طبعا أن المنفق نفسه أن يكون غنيا، وإلا فلو كان القريب مثلا الذي كان سيرث مثلا نصف التركة وهو فقير لا يستطيع الإنفاق على قريبه الآخر الفقير، فيسقط ما عليه من النفقة والباقي يتحمله الباقي. يعني أو كل قريب يعني هيتحمل بس حصته من النفقة، ويعني إذا لم يكفي الباقي، مثلا قريب غني هيتحمل مثلا عليه سدس النفقة، فيتحمل سدس النفقة لأنه يرث منه السدس، والباقي يعني له أن يأخذ من الصدقات أو من بيت المال أو كذا. ضرب مثالا هنا قال: فمن له جدة وأخ شقيق مثلا. مكتوب عندكم واو ولا أو؟ أو آية، خليها واو بس. يعني فمن له جدة وأخ شقيق مثلا، الآن لو شخص توفي وترك جدة وأخا شقيقا، من يراث الجدة؟ السدس، والأخ الشقيق الباقي. الجدة ترث بالفرض ففرضها السدس، والأخ الشقيق هذا وارث بالتعصيب فيأخذ إيه؟ الباقي تعصيبه. قال: وجب على الجدة سدس نفقته والباقي على الشقيق لأنهما يرثانه كذلك. وعلى هذا فقس، يعني هنا ضرب مثالا شخص فقير وله جدة وأخ شقيق، ماشي، والجدة والأخ الشقيق يعني غنيان يستطيعان الإنفاق عليه، فهما ورثته. والجدة لو أنه توفي الجدة كانت سترث سدس التركة، والأخ الشقيق كان سيرث خمسة أسداس، فهذه حصتهما في تحمل النفقة، يعني نصيبهما في ميراثه لو مات فقيرا هي نفس الحصة التي يتحملانها في الإنفاق عليه عندما يكون فقيرا. فهذا ما يتعلق يعني بنفقة الأقارب. قال: وأما نفقة المماليك من الأرقاء والبهائم فإنه يجب على السيد نفقة رقيقه من قوت وكسوة وسكنى بالمعروف. يجب على السيد نفقة رقيقه من قوت وكسوة وسكنى بالمعروف. كلمة بالمعروف يعني بما جرى به العرف، يعني أن يسكنه يعني أمثالهم حسب ظروف البلد وظروف الزمان الذي هم فيه وكذا. وكذلك القوت والكسوة كل هذا يكون بالمعروف، لقوله صلى الله عليه وسلم: وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف لا يكلف من العمل ما لا يطيق. وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف لا يكلف من العمل ما لا يطيق، رواه الشافعي في مسنده. وروى مسلم في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إخوانكم خولكم. إخوانكم خولكم يعني خولكم الله إياهم، يعني وجعلهم أمانة في أيديكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فهذه حقوق الرقيق في الإسلام، أنه على السيد أن يلبسهم مما يلبس وأن يطعمهم مما يأكل وأن لا يكلفهم ما يغلبهم، يعني لا يكلفهم من العمل ما يشق عليهم ولا يستطيعون. قال: مع قوله تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. قال: ففي هذه النصوص دليل على وجوب نفقة الرقيق على مالكه، يعني أن نفقة الرقيق تجب على المالك، فيجب على المالك أن ينفق على الرقيق. قال: وإن طلب الرقيق نكاحا زوجه سيده أو باعه. إذا العبد المملوك طلب الزواج فإنه على السيد في هذه الحالة، إما أن يزوجه وإما أن يبيعه لغيره، لقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والأمر يقتضي الوجوب عند الطلب، فهذا أمر يعني يقتضي الوجوب. قال: وإن طلبته أمة، يعني لو شخص يمتلك أمة والأمة طلبت منه أن يزوجها، خير سيدها بين وطئها أو تزويجها أو بيعها. هنا يعني لا يحل له أن يظل مالكا لها، وهو يعني لا يعاشرها ولا يزوجها يعني بشخص آخر ولا يبيعها، فعليه في هذه الحالة أن يختار واحدا من هذه الأمور الثلاث، يخير بين وطئها أو تزويجها أو بيعها إزالة للضرر عنها. قال: ويجب على من يملك بهيمة علفها وسقيها وما يصلحها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. هذه امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فمعناه أنه من كان عنده حيوان إما أن يطعمه ويسقيه ويعتني بما يصلحه، أو يعني يزيل ملكيته عنه. قال: فدل هذا الحديث على وجوب النفقة على الحيوان المملوك، لأن السبب في دخول تلك المرأة النار ترك الهرة بدون إنفاق، وإذا كان هذا في الهرة فغيرها من الحيوانات التي تحت ملكه من باب أولى. قال: ولا يجوز لمالك البهيمة أن يحملها ما تعجز عنه، لأن ذلك تعذيب لها، ولا يجوز له أن يحلب من لبنها ما يضر ولدها. عنده بهيمة وترضع ولدها بلبنها، فليس له أن يحلب من لبنها ما يضر ولدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر يعني لا يضر الإنسان بنفسه، ولا ضرار يعني ولا يضر بغيره. ويحرم عليه لعن البهيمة وضربها في وجهها ووسمها فيه، الوسم اللي هو الكي، يعني يترك فيها سمة أو علامة بالكي، فيحرم عليه لعن البهيمة، لأن امرأة لعنت ناقة في رفقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تصحبنا ناقة الملعونة، وأمر بإخراج الناقة وقال: لا تصحبنا ناقة الملعونة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الجماد والحيوان. ويحرم ضربها في وجهها ويحرم وسمها فيه. فإن عجز مالك البهيمة عن الإنفاق عليها أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما تؤكل. إذا عجز عن الإنفاق عليها فيجبر إما على بيعها لمن يستطيع الإنفاق عليها، أو تأجيرها لمن يتولى الإنفاق عليها، أو أن يذبحها إذا كانت مما يؤكل، وإذا كانت مما لا يؤكل يطلق سراحها ويتركها تأكل من الأرض. قال: لأن بقاءها في ملكه مع عدم الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته. فهذا كان يعني ما يتعلق بنفقات الأقارب ونفقات المماليك، وكان هذا هو الباب الأخير يعني من أبواب فقه الأسرة. فإذا لديكم سؤال إن شاء الله نجيب عليه. تفضل. نعم، بالنسبة للوالدين يعني إذا كانا غير مسلمين وكانا بحاجة إلى النفقة فلا شك أن هذا يدخل من الإحسان في الإحسان إلى الوالدين أو كذا، لكن يكون في هذه الحالة يعني على المذهب يعني يكون من الإحسان المستحب يعني وليس من الإحسان الواجب، أما إذا كانا مسلمين فتكون النفقة عليهما من الواجبات يعني، أما إذا كانا غير مسلمين وهو مسلم فيكون الإنفاق عليهما من الإحسان ومن البر ومما يؤجر عليه، ولكن لا يكون يعني مما يجب عليه في هذه الحالة. هي في الحقيقة مسألة تقدير النفقة يعني الشرع لم يحد فيها حدا، وإنما وضع لها يعني ضابطا وهو بالمعروف، وبالمعروف يعني ما عرف حسنه في الشرع وما عرف حسنه في العادة، وبيدخل فيها قاعدة اللي هي العادة محكمة يعني يحتكم إليه، فإما أن يصطلحوا فيما بينهم على تقدير النفقة، وإما يعني إذا حصل بينهم اختلاف في تقدير النفقة يرد الأمر إلى القاضي، فالقاضي ينظر يعني ظروف المنفق والمنفق عليه وبحسب يعني ظروفهم الاقتصادية وبحسب يعني ظروف البلد التي يعيشون فيها وطبيعة النفقات ودخل المنفق وما يفيض عن حاجته وكذا، ويقدر نفقة يعني يرى أنها عادلة. الشرع ترك يعني أمر التقدير مفتوحا يعني في هذه الحالة للقاضي يعني. الله يبارك. إذا كان المنفق أطفال ولهم أطفال أغنياء، أغنياء عندهم مال مثلا ورثوه من أبيهم المتوفى أو ولهم قريب فقير، في هذه الحالة يعني إذا وجبت النفقة على أطفال مثلا لهم مال فعلى وصيهم، الوصي عليهم الذي يتولى الإنفاق عليهم من مال وارثهم، على الوصي عليهم أن يعني يخرج ما عليهم من النفقة يعني الحصة التي عليهم من النفقة يخرجها من كان وصيا عليهم، يعني تعتبر زي الديون التي عليهم. السؤال الآخر تفضل. نعم نعم بالنسبة للحديث أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، ففيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن للوالد أن يأخذ من مال ولده، وفي الحقيقة يعني الفقهاء لهم يعني ضوابط يعني وضعوها في هذا الباب، فقالوا يعني أن يكون هذا بقدر يعني حاجة الوالد أن يأخذ يعني لحاجته، وأن يكون ذلك يعني فائضا عن حاجة الولد، أن يكون فائضا عن حاجة الولد وأن يأخذه الوالد لحاجته، يكون الوالد يعني محتاجا إليه والولد عنده مال يعني فائض عن حاجته، واشترطوا أيضا أنه لا يأخذ من مال ولد ليعطي لولد آخر، لأن هذا أنه أصلا يعني حتى المال المملوك للوالد نفسه من الأساس ليس له أن يعطي بعض الأولاد دون بعض، كذلك ليس له أن يأخذ من أحد الأولاد ليعطي للآخرين، لأن هذا ما يتنافى يعني مع العدل بين الأولاد، إلا يعني في الظروف اللي هي يكون فيها مثلا أحد الأولاد يعني مثلا مريضا أو محتاجا يعني حاجة خاصة أو كذا، لكن ليس له أن يأخذ من واحد ليعطي الآخرين بما يتنافى مع العدل بين الأولاد، وليس للوالد كذلك أن يأخذ زيادة عن حاجته، ولا أن يأخذ بحيث يضر بحاجة الولد نفسه المأخوذ منه، فبهذه القيود يعني. وبرضو اختلف الفقهاء في الوالدة، هل هي مثل الوالد أيضا لها أن تأخذ من مال ولدها يعني ما تحتاج إليه. بعض الفقهاء قالوا الوالدة مثل الوالد، تدخل في عموم هذا الحديث، أنت ومالك لأبيك، فقالوا الأم كالأب يعني أيضا، وبعضهم يقول هذا خاص بالأب. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، وكما يعني ذكرنا في الدرس الماضي كنا استشرناكم يعني في إكمال ما تبقى من الدروس، رأى الأغلبية يعني نحن نتوقف إن شاء الله هنا، ويكون نأخذ فرصة يعني للمراجعة، يكون الاختبار إن شاء الله يوم الأربعاء، ليس القادم هذا اللي بعده إن شاء الله بإذن الله، اختبار صغير إن شاء الله يعني يكون في الأساسيات كذا يعني مفيش. لا يعني هذا ليس أوبن بوك زي هذا، يكون يعني حضور إن شاء الله هنا بس ميسر إن شاء الله، يعني مجرد يعني في العناوين الرئيسية كذا يعني ما هنخوض في التفصيلات يعني إن شاء الله بإذن الله. فإن شاء الله يعني ما فيش درس الأربعاء القادم ولا اللي بعد ولا الاثنين، يكون بس نلتقي إن شاء الله يوم الأربعاء اللي بعد القادم بإذن الله، يعني إذا مناسب لكم يعني الأربعاء اللي بعد القادم إن شاء الله في نفس الوقت يعني برضو حدود الساعة 6 كده. بالنسبة للمواريث نواصل إن شاء الله حتى ننتهي، لكن الكلام على درس الفقه الأصول تفضل الله. في كل المقرر إن شاء الله، بس أساس يعني إحنا أخذنا اختبار في جزء منه، فنركز أكثر على ممكن يجي مثلا سؤال أو سؤالين في الجزء الأول، والباقي في الذي لم نختبر فيه في الاختبار النصفي إن شاء الله. تريد في إن شاء الله لا بأس، يكون في أسئلة اختيارية إن شاء الله برضو، اللي يكون في يعني مجال الاختيار برضو اللي يصعب عليه سؤال نجيب عن غيره. تفضل تفضل إن شاء الله. نعم نعم هو نعم هو في الحقيقة يعني بالنسبة للنهي، هذه من مسائل يعني الأصول، من المسائل الأصولية، هل النهي يفيد التحريم ما لم تصرفه قرينة إلى الكراهة، أو أن النهي أصلا يفيد الكراهة ما لم تصرفه قرينة إلى التحريم؟ فهما مذهبان لعلماء الأصول، علماء أصول الفقه. ففريق قال إن النهي في الشرع إذا ورد نهي لا تفعل كذا، فقالوا الأصل في النهي أنه يفيد التحريم إلا إذا وردت قرينة يعني دليل يقتضي صرفه عن التحريم إلى الكراهة. والفريق الآخر قال العكس، قال الأصل في النواهي أنها تفيد الكراهة إلا إذا وجد قرينة يعني تصرفه إلى التحريم، كترتب عذاب، كترتب يعني عذاب على من فعل هذا المنهي، أو ترتب حد، أو يعني أو تصريح بأنه يأثم إذا فعل أو نحو ذلك يعني. لكن إذا لم تجد ترد قرينة، فقط مجرد نهي مثلا لا تفعلوا كذا، فقالوا هذا يفيد الكراهة إلا أن تأتي قرينة تدل على التحريم. الفريق الأول قال الأصل يفيد التحريم ما لم تأتي قرينة تدل على الكراهة، وقالوا يعني لأن القرآن يعني نزل بلسان عربي، والعرب يعني يفهمون أن السيد إذا أمر عبده وقال له يعني افعل كذا أو لا تفعل كذا فلم يمتثل أنه يكون ملوما، يعني السيد إذا قال لعبده لا تفعل كذا ففعله، فالأصل أنه يكون يعني ملوما، وأن النهي طالما ورد يعني من سيد لعبده فإنه يكون يعني ملزما أو كذا، إلا أن توجد يعني قرينة تفيد أن هذا النهي ليس. فهذا بصفة عامة. ثم يعني أنه حتى الفريق اللي قال أن النهي يعني يفيد التحريم أو كذا، جعلوا من ضمن القرائن كون النهي واردا في أبواب الآداب، يعني قالوا كون النهي ورد في أبواب الآداب، الآداب اللي هي زي آداب النوم، آداب الأكل، آداب المشي، آداب الجلوس كذا، فكون النهي واردا في الآداب فهذه قرينة تقتضي أنه يفيد الكراهة وليس التحريم. يعني حتى الذين يرون أن النهي للتحريم عندهم أن النواهي إذا تعلقت بالآداب فإنها تحمل على الكراهة، إلا يعني أن يرد فيها وعيد خاص وكذا يعني، لكن بصفة عامة النواهي المتعلقة بالآداب. وعليكم السلام. زي النهي مثلا عن نومة معينة أو النهي عن طريقة معينة في الأكل أو عن كذا، هذا كله يحمل على الكراهة، والأوامر المتعلقة يعني بآداب الطعام والنوم والمشي وكذا تحمل على الند يعني. إن شاء الله يعني هذا السبب. الله يبارك. سؤال آخر تفضل. لا بأس. هذا الموضوع طويل يطول، لكن خليه بعدين ان شاء الله. لا بأس ان شاء الله. الله يبارك. طيب سنتوقف هنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله برضو يعني كما تعودنا في كل صيف في هذا المسجد بيكون عندنا دوره صيفيه علميه خلال 3 أشهر ان شاء الله، شهر جون وجولاي وأغسطس إن شاء الله. فهيكون الدروس هذه السنة إن شاء الله يعني الأيام الأربعة اللي هي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة 7 إلى 11 4 ساعات يعني إن شاء الله. كل يوم ندرس يعني مادتين أو كتابين. فالكتب المقررة إن شاء الله عندنا كتاب ألفية السيرة للحافظ العراقي في السيرة النبوية، وعندنا كتاب الرسالة التدمرية في العقيدة، وكتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة برضو في العقيدة، وعندنا في الأخلاق والسلوك كتاب التحفة العراقية وكتاب العبودية، دول في الأخلاق والسلوك. وفي عندنا في أصول التفسير عندنا مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، وكتاب أمثال القرآن لابن القيم. إن شاء الله 7 كتب إن شاء الله بإذن الله. فيكون يعني كل خلال 3 أشهر بإذن الله. واتفقنا مع الجامعة يعني اللي يحب يدرس يعني، هو طبعا دورة مفتوحة للجميع، اللي يحب يحضر يعني الاستفادة لا بأس، واللي يريد يعادلها بساعات كريدت في الجامعة بالإمكان إن هو يعادلها ساعات كريدت في الجامعة إن شاء الله لمن يريد يعني. نعم إن شاء الله بإذن الله يحب يحضر بعض المواد أو بعض الأيام. نعم. أظن أكثرها موجود داخل مجموعة الفتاوى إن شاء الله. إذا عندك مجموعة الفتاوى تجد. نعم إن شاء الله. وهنوفرها ان شاء الله موجوده برضه، هتكون موجوده في المسجد يعني، وممكن برضه على ملفات مايكروسوفت وورد كده اللي حد برضه موجوده على الانترنت تقدر تعملها داونلود او كده يعني، موجوده كلها الحمد لله. تفضل. بالنسبه لفقه الجنايات ان شاء الله يكون في الفصل اللي هو بعد الصيف ان شاء الله، فصل الخريف ان شاء الله نكمل القصص والجنايات إن شاء الله، أحكام الوافق الجنايات إن شاء الله بإذن الله. وطبعا في أول شهر 9 بيبدأ رمضان بإذن الله تعالى، يعني رمضان بيوافق إما 31/8 أو 1 سبتمبر، يعني إما 31 أغسطس أو 1 سبتمبر إن شاء الله يعني. هي الدورة الصيفية تنتهي يعني في أواخر أغسطس، وبعدين بيجي رمضان إن شاء الله، وبعد رمضان بيبدأ فصل دراسي اللي هو أظن فصل الخريف سمونا، فإن شاء الله نأخذ فيه فقه الجنايات حيث نكمل الكتاب هذا إن شاء الله. والله في الصيف هيكون يعني صعب عشان الدورة الصيفية تكون واخدة الوقت وكذا، في الفصل الخريف إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. طيب. نعم. لا ممكن ان شاء الله نتشاور معهم بالنسبه للاخوه اللي حضروا الدورات الصيفيه في الاعوام الماضيه يحبون يعادلونا وكذا، كان وعدوا يعني انه برضه بالامكان معادلتها ان شاء الله باذن الله. الله يبارك فيك. طيب ان شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، ونلقاكم على خير إن شاء الله. الله يبارك فيك. يبقى موعدنا إن شاء الله الأربعاء اللي هو بعد القادم بإذن الله بالنسبة لاختبار الفقه الأسرة، لكن المواريث مستندين إن شاء الله. لكن نستريح ربع ساعة كده ونبدأ المواريث إن شاء الله على 7:30 إن شاء الله.